هذه بتقول ان في فرق بين الاثنين، بقيت مع الفارق، سلمنا ان هناك فرقا، هل هذا الفارق مؤثر؟ وهو لابد يكون في فرق في الصورتين، لانه لو كان ليس هناك فرق بين الصورتين يبقى هو احد الافراد، لابد يكون في فرق في القياس، لكن الفرق مؤثر ولا غير مؤثر؟ كلام في كده. فالشيخ علي بيقول لماذا تدعي ان انا سلمت ان هناك فرقا، لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ هو فرق الملكيه في صوره المكاتب وعدم الملكيه في صوره الدين، مش كده سؤال سيادتك؟ اه طبعا ده فرق مؤثر جدا، لانه هو قال بس انت نائم، بيقول انه بيكون بيعطي نفسه وكانه يعطي نفسه لعدم الفائده، بيقول لعود الفائده اليه، لما يخرج من جيبه ويعود مره اخرى فهو اعطى نفسه، كالرجل اذا اعطى الزكاه لزوجه، والاب اذا اعطى الزكاه لابنه، لكن لما اعطي المدين بتاعي بغير اشتراط، انتبه، بغير اشتراط ان يرده الي، خلاص اعطيته وانا اريد ان يرده عن الدين، وينتهي من هذه العلاقه التي بيننا، كل شويه اقول له اعطيني المال ويقول لي ليس عندي، اعطيني المال واذهب اليه وابذل مواصلات واوكل الناس، فنفسي ان هو يؤدي عني الدين ويستيقظ في درسه، وهو نفسه ايضا ان ينتهي من هذا الالحاح مني عليه. لكن ما رايك لو اعطيته هذا المال زكاة ثم اخذه واستخدمه في شيء اخر؟ خلاص لم تعد الفائدة اليه، ضاع منه يا سيدي، اخذه وضاع منه، سرق منه بعد ما وصل الى يده فعلا، لانه نائم، لا زال نائما، فسرقه من بجواره، من اللي بجواري بقى؟ وجيه مثلا، الله اعلم. طب يبقى انا كده سقطت من عليها الزكاة، خلاص اديت ما علي، لا اطالب بها مرة اخرى، لا يطالبني الساعي يقول لي هات الزكاة، ما انا اعطيته خلاص، وقعت صحيحة. يبقى الفارق ده فارق مؤثر ولا مش مؤثر؟ انتهى سؤالي. السؤال اللي بعده مولانا، معلش ارفع صوتك. المهم ينتقل، ينتقل الى اي مكان، ينتقل الى شخص ثالث. يعني محمود بيقول سؤال لطيف جدا، بيقول ان المزكي الدائن، سورة الدائن، يعني المزكي الدائن يقول للمدين ساعطيك من مال الزكاة، خلاص، بس ما يخرجوش من الكيس، يظل عنده في كيسه في خزانته، ثم خلاص بقى هو انتقلت خلاص الى هذا المدين، ثم يقول له انا اسددها عن ديني. يبقى ماذا حصل؟ حصل كلام فقط، وظل المال في كيس الدائن، في كيس المزكي. طبعا ده تخريف، لابد ان تظهر الى شخص ثالث، مفيش مانع بقى يجي محمود يسلمها الى شخص ثالث، مثلا ان يقول لي هذه زكاتي لمحمد حسنين، محمد حسنين يضعها عندي كانها امانه وديعه عندي، ثم محمد حسن يقول لي لو سمحت اعطيها مره اخرى عن ديني للشيخ محمود، مفيش مال، لكن لابد من التمليك. التمليك لا يتصور، هو لا زال في خزانتك، لانه الضمان لو سرقت من خزانتك تبقى ملك مين؟ ملك حضرتك، تبقى انت الضامن ولا هو الضامن؟ لو سرقت من خزانتك او حرقت في خزانتك، محمد يقول اين مالي؟ انا خلاص انا اريد مالي، وتقول مالك حرق، لا اعطيه اياه حتى يضمنه، لو اعطيتني انا بقى شخص ثالث انا الضامن، لكن لا تكون انت معطي وضامن في نفس الوقت، يبقى صوره وهميه، ما هو يريد ان يتحايل عن الشرع، يقول انا ساعطي المدين مالا ثم يرده الي مره اخرى وهو لم يبذل ولم يخرج من كيسه شيئا، يبقى ده صوره احتيال، والاحتيال حرام، هذا من نوع الاحتيال الحرام، في احتيال جائز وهذا من الاحتيال غير الجائز الحرام. لو مثلا الصورة عكس الصورة اللي احنا قلناها في الدايرة، لو حمزة تسمعه؟ الحمد لله، الحمد لله. طيب قال: أما المكاتب كتابة فاسدة مقابل للمكاتبين كتابة صحيحة، فلا يعطى من سهم المكاتبين،